السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. لا يزال درسنا في كتاب التوحيد، وبالله نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعتم ترجم له الشيخ رحمه الله في قوله: لا يقال عبدي وأمتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما هذب عقائدنا ببيان كل ما يقدح في التوحيد فحذرنا منه من الأقوال والأفعال، فهذا من جملة ما يقنع بالتوحيد في الألفاظ، وهذا من الكمال أن الإنسان لا يتلفظ بالألفاظ التي فيها نوع التباس، أو أن المتكلم قد يستشعر شيئا لا يليق بالله ويكون قادحا في التوحيد. فحيث أن العبودية والتذلل والخضوع لا ينبغي إلا أن يكون منا لله عز وجل، فنحن عبيده ونتذلل ونخضع بين يديه، والعبد المملوك ومالكه كلهم عبيد لله. العبد ومالكه كلهم عبيد لله. فلذلك من الأفضل والأكمل أن لا يقول عبدي وأمتي، لأن هذا عبد لله وهذه أمة الله. فالأفضل أن يستبدل هذه الكلمة بقول غلامي وفتاي وفتاتي جاريتي، لأن هذه ليس فيها شبهة، ليس فيها شبهة في أنها تقدح بالتوحيد، أو كأن المتكلم يستشعر بأنه شريك لله في الربوبية أو في الألوهية. فإن قول الإنسان عبدي وأمتي قد يستشعر نوعا من التعاظم في النفس بأن هؤلاء عبيده، كما أن فيه إذلال للعبد لمخلوق مثله. فإذا استبدلناها بكلمة غلامي فتاي فتاتي جاريتي زال الإشكال وسلمنا من الشبهة. ولذلك لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لا يقول إنسان لإنسان آخر أطعم ربك وربك، يعني سيدك، يعني لا تخاطب العبد المملوك بأن تقول أطعم ربك وضئ ربك، يعني قدم له الطعام أو الوضوء أو الشراب. إذا ماذا تقول؟ تقول أطعم سيدك أو مولاك وأسقي سيدك، وهكذا أفضل وأحسن من أن تقول ربك، لأن فيها إيهام دعوة المشاركة بالربوبية. إذا قلت للعبد أطعم ربك ربك أسقي ربك، فكأن فيه إيهام المشاركة بالربوبية، والربوبية معلومة أنها لله وحده. إذن تقول له بدل ربك تقول سيدك، أطعم سيدك، وضأ سيدك، قم إلى سيدك. مع أن كلمة سيد في بعض الأحيان لا يجوز أن تطلق على المخلوق، وذلك في حالة أن يراد بها التعظيم، فإذا أريد بها التعظيم أو السيادة المطلقة فهي لله وحده. أما إذا كانت مقيدة ومحدودة ولا يراد بها تعظيما فلا حرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ويقول للحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. فكلمة سيد إذا لم يقصد بها التعظيم فلا حرج فيها، أما إذا أريد بها التعظيم أو السيادة المطلقة الكاملة فهي لله وحده. وذلك أن أناس جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وفد من الوفود الذين يريدون أن يعلنوا إسلامهم وإسلام قومهم، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا سيدنا وابن سيدنا. ففهم منهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم جدد قد يكون أعلم إسلامهم أو لم يعلنوه بعد، ففهم منهم أنهم قصدوا بذلك التعظيم ورفعه فوق منزلته، فرد عليهم عليه الصلاة والسلام وتبرأ من هذه السيادة التي زعموها، وهي السيادة المطلقة أو المراد بها التعظيم، فقال السيد الله تبارك وتعالى. لما فهم منهم أنهم قالوا سيدنا وابن سيدنا، فهم منهم أنه أراد التعظيم، تبرأ وقال السيد الله تبارك وتعالى، يعني السيد على الإطلاق والسيادة الكاملة هي لله وحده. أما إذا لم يقصد بها تعظيما فلا حرج بأن تقول المرأة لزوجها سيدي، ويقول العبد لمالكه سيدي، وكذلك سيد القبيلة يعني رئيسهم وكبيرهم. فمن هذه الناحية لا حرج فيها، لأنه لا يراد بها تعظيما، لا يراد بها تعظيم، وإنما حكاية الواقع سيد القوم يعني رئيسهم وكبيرهم. أما لو أرادوا بها التعظيم فلا، لا يقول أحدكم أطعم ربك وضع ربك، يعني لا تخاطب العبد فتقول له قم وقدم لمالكك لسيدك، لا تقول قل قم وأطعم ربك وضع ربك، إذن قل له أطعم سيدك أو مولاك. فالعبد لا يقول لمالكه يا ربي، ولكن يقول سيدي ومولاي. إذا أراد العبد أن يخاطب مالكه ولم يناديه باسمه فليقل يا سيدي ويا مولاي، لأن المولى السيادة تكلم عليها، المولى بمعنى النصير والحليف والعتيق، حليف القوم، يعني كانوا يقيمون حلف بينهم أحيانا بين قبيلتين وأحيانا بين شخص وآخر، يصير حليف له بمعنى نصيره، يتناصرون ويتعاونون، يعني كان مثلا في القوة فحليف القوم، فمولى القوم يكون حليف القوم يسمى مولاهم، من أين من أنت يا فلان؟ أنا سعيد ابن من؟ أنا سعيد مولى فلان، يعني إني أتيق واعتقني، كنت عبد عنده فأعتقني، أو إني حليفه، إما أتيقه وإما حليفه، من مولاك؟ فلان. ولذلك قل وليقل سيدي ومولاي، لابد حينما تطلب شيء أو تريد أن تتكلم عن هذا العبد تقول سيدي ومولاي، بمعنى المالك، لا تقول له ربي، ولا قل سيدي ومولاي، خذ يا سيدي، خذ يا مولاي، اشرب توضأ، اركب يا سيدي، انزل يا مولاي، وهكذا. وليقل فتاي وفتاتي، هذه بالنسبة للعبد، بالنسبة للمالك، بدل ما يقول يا عبدي يا أمتي يقول يا فتاي ويا فتاتي، يناديهم بأسمائهم، يناديهم بأسمائهم حتى لا يستشعرون ذلا، ولا يستشعر المالك لهم تكبرا، لأنك إذا قلت ربك استشعر السيد، قد تكون نفسه سريعة التأثر والتعاظم والتعالي، فربما استشعر بأن له سيادة مطلقة حينما تقول أطعم سيدك أو مولاك، يزول الإشكال، يزول الإشكال. مع أنه ورد في القرآن في سورة يوسف إطلاق كلمة رب بالنسبة للإنسان، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني سيده، فماذا نقول ما دام الآن عندنا حديث ينهى أن يقال وضع ربك وأطعم ربك، وعليه أن يقول سيدك ومولاك، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول أولا أن شرع من قبلنا شرع من كان قبلنا ليس شرعا لنا إذا جاء شرعنا بخلافه، أو نقول شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه يكون ناسخ. فهذا مما جاز في الأديان السابقة لكن لا يجوز عندنا، يعني عندهم يجوز أن يقول عبدي وأمتي، ولكن نحن نهينا أن نخضع إلا لله حتى بالألفاظ، حتى بالألفاظ. لا يقول أحدكم وضع ربك أطعم ربك وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي، يعني أن كل شيء فيه إيهام دعوة المشاركة بالربوبية أو بالألوهية يزيلها. لأن العبد إذا أطلت عليه بالندى يا عبدي يا عبدي يا عبدي يا عبدي، ربما استشعر ذلا وخضوعا وانكسارا، وهذا ليس منا. وأما إطلاق رب على المخلوق فربما تؤدي به إلى التعاظم في النفس، يدل على التعاظم أو يؤدي إلى التعاظم بالنفس. إذا قلت ربك يعني أعطي فلان، أعطي ربك وأسقي ربك وافتح الباب عند ربك ونحو ذلك، هذا نهينا عنه نحن لأن شرعنا ورد بخلافه، فلا يجوز عندنا أن تقول ربك، ومعنى ربك يعني صاحبك، يعني صاحبك. وأما في الأديان الأخرى فإنه يجوز عندهم ما لا يجوز عندنا، إلا إذا كان غير عاقل، يعني بهائم أو دور أموال، تقول أنا رب هذه الإبل، أنا رب هذا القصر، أنا رب هذه التجارة، يعني صاحبها، يعني صاحبها. فنبينا عليه الصلاة والسلام يريد أن يهذب ألسنتنا من شوائب الشرك وأسبابه، كما هذب عقائدنا أيضا من الشرك. فيجب علينا أن نتجنب الشرك قليله وكثيره، سره وعلانيته. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. نعم، الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، واستدلالها بقوله فتاي وفتاتي وغلامي، لأن في ذلك استشعارا من المالك فيه نوع من التعاظم في النفس، واستشعار من العبد المملوك بالذل. ومن المعلوم أن العبد المالك والمملوك كلهم عبيد لله عز وجل. نعم. قال المسألة الثانية: لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. نعم، لأن في هذا توهم دعوة المشاركة بالربوبية، فيها دعوة توهم المشاركة بالربوبية. إذا قلت أين تذهب يا سعيد، قال لا أريد أن أطعم ربي، هذا خطأ. في ديننا لا يطلق كلمة رب إلا على الله عز وجل، إلا إذا جاء بمعنى الصاحب وصرح بها صاحبه مع العلم أن الأمر واسع ولا ينبغي أن تتعمد الألفاظ المنهي عنها، فلا يقول العبد ربي ولا نحن نقول أطعم ربك وضع ربك، بل نقول له أطعم سيدك وضع سيدك ونحو ذلك. نعم. قال المسألة الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. كذلك يعني أن السيد ينبغي أن يستبدل كلمة عبدي وأمتي بغلامي وفتاي وفتاتي جاريتي وهكذا، تقول يا غلام افعل كذا، يا فتى افعل كذا، يا جارية افعل كذا، بدل ما تقول يا عبدي. قال المسألة الرابعة: تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. كذلك الثاني يعني المملوك، بدل ما تقول بعد ما انه يقول ربي او يقول سأذهب الى ربي وهو يقصد سيده، فانه يستشعر في نفسه ذلا ويستشعر عظمة ذلك المخلوق الذي يملكه. ولكن إذا سئل أين كنت؟ قال كنت في المكان الفلاني. أين تريد أن تذهب؟ قال أريد أن أذهب إلى سيدي حتى أعينه على الوضوء مثلا. سيدي ومولاي. نعم. قال الخامسة: التنبيه للمراد هو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. نعم، هذا هو المقصود، تحقيق التوحيد حتى بالألفاظ، لا تقول هذا بسيط سهل، كل شيء يقدح بالتوحيد ينبغي لك أن تتجنبه، كل شيء يقدح بالتوحيد ولو باللفظ فعليك أن تتخلص من هذه الألفاظ المشتبهة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. يكفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.